إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاصبر إن وعد الله حق. ما الذي يؤخر النصر في صراعنا الآن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان بين الحق والباطل؟ الحق واحد، لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي نصر الله وهم على ذلك، وحتى يأتي يوم القيامة وهم على ذلك. هذه بشارة بصبر أهل الحق وبنصر أهل الحق. الإشكال أننا في هذا الزمان أهل الباطل متعددون ومتنوعون ومتفرعون بشيء بشع بشع، لأننا نواجه الكفر وأهله والشرك وأهله والبدعة وأهله بخلل في الاعتقاد، فالناس يصدرون أي صدور وانتهى الأمر، لا يصدرون عن اعتقاد صحيح وعن توحيد علمي مدروس، لا يصدرون على هذا. كما يقال حيلاقيها منين ولا منين ولا منين، من الداخل من الخارج، من الكفرة من أهل الكتاب من الشيعة من غيرهم من الصوفية من طلاب الدنيا حدث ولا حرج، من طلاب الجهل والرئاسة حتى من المشايخ من رؤوس الإرجاء ومن الإرجاء، الإنسان حيلقاها منين؟ لا لا لا لا لا، فاصبر إن وعد الله حق، وإنما تهزم من قبل ذنبك، هي دي المشكلة، نهزم ونضرب من قبل ذنوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام شكا ابن كثير عبقري بطل رحمه الله، هو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال واستغفر لذنبك، لم يتكلم عن ذنب النبي عليه الصلاة والسلام، وما شيء ما فيهاش شيء أن يتكلم عن ذنب النبي، وإنما هو يقول هذا تهييج للأمة للاستغفار، انتوا عايزين تنصرون استغفروا، لاننا نؤتى دائما من قبل الذنوب والمعاصي، هي دي الكارثه، بل الاسراف في الامر، سن يعمل الصالح ثم يتجاوز فيما امره الله به وهكذا، ينهى عن المنكر ثم يتجاوز الحد الذي حده الله له في النهي عن المنكر، يبقى واستغفر لذنبك، بدي الصبر والنصر ات لا ريب فيه، كونك تموت على الحق هذا قمة النصر، كونك تنال الشهادة هذا قمة النصر، كونك تلقى الله وهو راض عنك هذا قمة النصر. أما عدوك وخصمك فإما أن يهديه الله وإما أن ينتقم الله منه، فإما أن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أما الإشكال الذي يكون في ذنب النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نعلم أن الإنسان أي إنسان إن أذنب ذنبا ثم استغفر منه وتاب فحاله بعد الاستغفار والتوبة أفضل بكثير جدا من حاله قبل أن يفعل الذنب، يعني الذنب كان في حقه مصلحة كبرى، بس الناس ما بتفهمش. هقول لك إيه، بقول إيه بس، ما هو الاستغفار، ما هو غفر ليه وتواب ليه؟ ولو أن الناس لم يذنبوا لذهب بهم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له، هذا أمر معلوم وراسخ في عقيدة الموحدين. يبقى واستغفر لذنبك، فالذنب ليس عيبا، والفضل كله شهد به المسيح عليه السلام، يشهد به يوم القيامة، اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، يبقى هو ده نال ما يصنف درجاته العليا الأعلى من الجميع ومن خليل الله إبراهيم، نالها بأنه غفر له ما تقدم له. فمسألة الذنب دي مش عيب، المهم هيتاب واستغفر منه ولا لا. ثم ما هي ذنوب الأنبياء عموما؟ يدوب فعل خلاف الأولى، اجتهد فلم يصب مراد الله على التمام واجتهد. نأخذ ذنوب الأنبياء من هنا من هذا الاتجاه، لماذا ضرب موسى هذا المصري فهكذا موسى فقضى عليه؟ انفعل جدا انفعالا لله سبحانه وتعالى، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فانفعل. فده معلم، بس ايه تجاوز البتاع، طيب خلاص، طب رب اغفر لي، فغفر له بالفاء في التو اللحظة، انه هو الغفور الرحيم. يبقى ذنوب الانبياء كلها من مش ذنوب زنا وسرقة وقتل وكبائر بل حتى صغائر، وانما كل ذنوبهم كما قلت لكم، واستغفر لذنبك ولو كانت ذنوبا، فالاستغفار والتوبة هيبدلها حسنات، فترتفع درجاته درجات بسبب ذلك، بسبب هذا الذنب. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. والثالثة، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. التسبيح بالحمد عمدة النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة أذى المجرمين وتعنت الكافرين والمتكبرين، عمدته التسبيح بالحمد، أعظم سلاح لأهل الحق ولجميع الأنبياء ولكل المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض من عليها، هو التسبيح بالحمد، ده أعظم سلاح. احنا في صراع رهيب مرير، يعني تخيل لما تأتيك العداوة والخصومة من أناس من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا ومشايخ يشار إليهم بالبنان، الأمر شاق جدا على النفس. التسبيح بالحمد يهون جدا عليك المسألة وييسر لك الصبر جدا. العمدة الكبرى والأولى هو التسبيح بالحمد. لماذا؟ الناس يأخذون التسبيح بالحمد بدون فهم، فافهم الآن، فلعلك أن تستصحبه حتى تستطيع أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. سيد البشر عرف كيف يسبح بحمد رب. الحمد هو الكمالات، العزة حمد، القدرة حمد، العلم حمد، الحكمة حمد، الرحمة حمد، اللطف حمد، وهكذا. نزه ربك عما يضاد هذه الأشياء، هو ده التسبيح بالحمد. نزه ربك عن أي غلط، عن أي خطأ، عن أي قسوة، عن أي ظلم، عن أي تعجل، عن أي سفه، عن أي نقص، نزه ربك، بس نزهه مصطحبا محامده. والمحامد كما قلت لك هي كمالات الله، أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، أهو ده التسبيح بالحمد. طب ليه بقى؟ تنفع بإيه دي؟ تنفع بإيه؟ الإنسان عندما يجد الخصوم وهو يرى أنه على الحق ومعه الدليل، ويجد الخصوم يؤذونه ويسبونه ويشتمونه وليس معهم دليل، ليس معهم حجة على ما يقولون على ما ذهبوا إليه، وإنما المسألة في صدورهم هوى، في صدورهم اتباع للجاه والرئاسة، يريدون الدنيا، أو في صدور الكفار والمشركين كبر ما هم ببالغيه كما ستأتي الآية بعدها. فكيف يواجه الإنسان ويصبر الإنسان على هذا؟ يذكر صفة من صفات الله، ألا وهي كلمات الله التامات القدريات. فيش كافر حيقول كلمة إلا لما ربنا يقولها قبله، إن فلان ده يقول كذا، وأن المجرم الفلاني يفعل كذا، وأن الخبيث الفلاني يفعل كذا. بقدر الله، كله بقدر الله، قبل أن تخلق السماوات والأرض وكل ذلك مكتوب عنده، ما بيتغلبش ربنا ولا بيتسبق، حدش هيفكر في شيء ويعمل شيء قبل ما ربنا يقوله، ما بيتسبقش، وما كانوا سابقين. فلازم تذكر الكلام ده، يعني المجرم الذي وقف لك وآذاك أو حبسك سابقا أو ظلمك أو سرق مالك أو أهانك أمام أهلك أو إلى آخره، كل هذا بكلمات الله للابتلاء. لسنا هنا في جنة، وإنما هنا في دار ابتلاء واختبار وامتحان. بكلمات الله القدريات، ما كان مبارك 30 سنة في مصر سرقة وظلم وبطش وقهر وخيانة، إلا بكلمات الله القدريات، مش إن وراك عمل اللي هو عايزه كده وسبق الله، حاشا الله عز وجل. اذكر القدر ده، هو ده التسبيح بالحمد. يبقى من أول التسبيح بالحمد محامد الله وتنزيهه، واذكر القدر في هذا، لأن كل هذا ما كان إلا أن الله قدره وتعلم أنه يسمعه ويرى، هو الذي قدر ذلك لزوم الاختبار والامتحان. فلو ذكرت ذلك هان عليك الأمر. الهلفوت ابن الهلفوت ده هو اللي بيتوعدنا، طبيعي هيعمل ايه يعني؟ فاقض ما أنت قاض، ومش هيعمل حاجة إلا الذي قاله الله قدرا مش شرعا. كلمات القدريات التامات مستلزمات للأثر كما قالها ربنا، كذلكم قال الله من قبل. هو ده التسبيح بالحمد، يذكره أن الموقف اللي أنت فيه بتمر فيه تعلم أن الذي خلقه هو الله، الذي دبره هكذا وقدره هكذا هو الله. تخاف من غيره إزاي؟ كيف تخشى من غير الله؟ لن تخاف غير الله إلا لنقص خوفك من الله. أهدي حقيقة يعني لو تحطها كده في قلبك وحلقة في ودنك ما تنساهاش أبدا، لن تخاف غير الله إلا لنقص خوفك من الله. فلو كنت مسبحا بالحمد على خوفك من الله فزال خوفك من غير الله. هو ده الدين بقى اللي عايز. طبعا نقول كلام كأنه في الأفلام لأنه بعيد جدا عما نحن فيه. احنا بنغرق في المصيبة ونظن بالله الظنون لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان ضعيف، وفعلها بعض الأولين، وتظنون بالله الظنون، لأن الإنسان ضعيف وخلق ضعيفا. التسبيح بالحمد هي حماية، حصن حصين، وركن ركين ألا يقع الإنسان في الظن بالله الظنون أو في إساءة الظن بالله عز وجل. كل اللي حاصل ده، كل هؤلاء الشماريخ دول كلهم بقدر الله، بكلمات الله القدرية. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ده من التسبيح بالحمد. ثم الشيطان يأتيك ويقول لك بقى دي حكمة، ديت هو اللي قدر الأمور. طب ايه الحكمة هنا بقى؟ فهمني بقى الحكمة بقى دي. طب فين الرحمة هنا؟ طب فين اللطف بقى؟ تقول اللطيف بعباده لطيف بعباده، وهكذا وهكذا. إنما التسبيح بالحمد بحقه لا يرد عليك مثل هذا أبدا، لأنك تعلم أن هذا الموقف كله اللي أنت فيه الشديد جدا لو صبرت واستغفرت وسبحت بحمد الله ستجد أن العاقبة لك، وستجد نفسك قد جاءك النصر وقد فزت برضوان الله عز وجل. هي دي القصة. يبقى التسبيح بالحمد ده من أعظم الذخائر ومن أعظم الأركان ليثبت الإنسان على الحق المبين ولا ينهزم أمام الباطل أبدا. ولذلك أكثر الله من ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب، مرة في سورة قاف ومرة في سورة طه وفي سورة الناس. فسبح بحمد ربك، سورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تسبيح بالحمد، وده في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سورة الطور، واصبر لحكم ربك، حكم القدري وأيضا الشرعي، واصبر لحكم ربك. حكم ربنا أنه حكم بما نحن فيه الآن وقبل الآن وبعد الآن، اصبر. لكن لكل حكم قدري أوامر شرعية، أحكام شرعية، قدر الله كذا، ما المطلوب مني؟ فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا اللي عاوز ينجو من عذاب الله ومن بطش الله عز وجل، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يبقى التسبيح بحمد الله السلاح الأول في يد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصبر، لكي يصبر. والمواقف الصعبة التسبيح بالحمد. ان الشدة التي انا فيها الان او قبل الان كلها بعدل الله، برحمة الله، بحكمة الله، بلطف من الله، بعزة من الله، بعلم من الله، بقدرة من الله، لا تتجاوز ذلك ولو بمثقال ذرة. هو ده معنى تسبيح الحمد، يعني تراجع الموقف فتعلم ان ربنا ما تسيء الظن بالله. ده هو ده، يا سلام، سبوح قدوس له المحامد كلها وله الكمالات في هذه المحامد بدليل انه ايه؟ سبوح، سبح بحمد ربك. ده طبعا ده اجمال اختصاره في الدين كله، في الكتاب كله، في صفات ربنا وتنزيه ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. فتواجه الامور بثبات، مش اقول نحصل لك الله الله، هو ربنا فين بقى؟ وطبعا تجد السفهاء والجهلاء من المصلين يقول لك الله، هو ربنا فين؟ هو ربنا بيعمل كده ليه؟ ما هو ده ليس مسبحا بالحمد، جاهل، فيعني تجارى به الشيطان كما تجارى الكلب بصاحبه. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وأيضا في آخر سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما العلاج يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التسبيح بالحمد يجنبك كل هذه الاحتمالات والظنون الكاذبة السيئة. تسبيح بالحمد يوميا بالعشي والإبكار على الأقل، وهي الصلاة كلها تسبيح بالحمد، جميع الأسماء الحسنى تسبيح بالحمد، ما هي إيه؟ يبقى التسبيح بالحمد أساس وركن ركين في المعتقد وفي عمل المؤمن حتى يلقى الله عز وجل. ثم انتقل إلى الذين يجادلون. أربع مرات في سورة غافر ذكر الجدال، وسنقف معه وقفة في المرة الرابعة إن شاء الله. لي ألم ترى إلا الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. اللي بيجادلوا دول هيعرف بقى، لما يبقى الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون هكذا ساعتها هيعرف. أما هذا الموضع هو الثالث، الموضع الأول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، ذكرناها في بداية السورة. الموضع الثاني كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدوره بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين أمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فيها قراءتان، قلب متكبر جبار أو قلب متكبر جبار. ده السياق الثالث بقى الذي نحن بصدده الآن. إن الذين يجادلون في آيات الله، يجادل يعني إيه؟ الجدل ده بيدل على استحكام شيء في استرسال يكون فيه، وامتداد للخصومة، وإطالة ومعاودة للكلام، ده الجدل. طب الجدول إيه؟ الجدول ده نهر صغير، لماذا يسمى جدول؟ اجتمع الماء بعد أن كان سائلا منبطحا ماشي كده في الأرض، فاجتمع فصار قويا فاستحكم واستقوى، أدي معنى بيسموه الجدول من أجل هذا المعنى. جدول استجمع الماء وقوي تياره وبقى له تيار، سموه جدول بهذا الاعتبار. فالجدال دائما امتداد في الخصومة ومعاودة للكلام، ولا ينتهي الكلام، ويحاول أن يحكم ما يريد وكلامه بغير سلطان من الله، بغير حجة من الله عز وجل. خصوصا بيجادل في آيات الله، ده إنسان عاقل يجادل في آيات الله؟ يجادل إن فيه قيامة ولا فيش قيامة؟ يجادل فيه أنبياء ولا فيش أنبياء؟ يجادل فيه توحيد ولا فيش توحيد؟ هو ده الكلام ده يجادل فيه؟ دي المطالب العالية ولا ينكرها إلا جاحد كافر متكبر جبار عنيد. مطالب العالية الثلاثة: النبوات، المعاد، التوحيد، ثم تجادل في هذه الأمور وبغير حجة معك. لو كانت معك حجة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة، قال العلماء، يبقى خلاص معك سلطان من الله. ما معكش يبقى بتجادل بغير سلطان من الله. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، مجرد كلام. تسمع الإعلام الفاجر، تسمع الإعلام الليبرالي العلماني الماركسي اليساري، سميه كما شئت، تجد هذا الجدال لا يتوقف، مع أنه الحقائق أظهر من الشمس في رابعة النهار، لكن الناس كما تعلم تحقق فيهم وصف اليهود أو من أوصاف اليهود أنهم صاروا سماعين للكذب، أكالين للسحت، قلوبهم تغتذي على الكذب. أي بروباغندا إعلامية منمقة مزوقة تروج يبلعها، وأي حاجة سحت حرام فلوس يبلعها. فده طبعا للأسف شريحة كبيرة من الناس أصبحت كذلك، بل من المصلين، فقاموا باستغلال هذا أسوأ الاستغلال. فماذا نفعل يعني؟ نصبر إن وعد الله حق، نؤدي ما علينا وليكن ما يكون، هو ده الصبر. كل الأحداث دي بكلمة من الله، كلمة القدرية. لسه واحد نذكر نفتكر، مش هننسى الآية دي أبدا. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني معهمش حجة، إن في هم طبعا لم يستغلوا فقط أن الناس سماعين للكذب أكل للسحت، كثير جدا من الناس الآن من الشعب المسلم الآن، لا ده يستغلون شيئا آخر أيضا، يستغلون أن 10 سنوات في الأخير على الأقل، والدعاة فرض جهاز أمن الدولة عليهم أن يقنعوا الناس أن الدين الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقات والكلام والذكر والتسبيح ما شاء الله، شعائر يعني. طب والمحيا والممات؟ طب والشرائع يا عباد الله اللي عندكم دين؟ الشرائع دي لا حول ولا قوة إلا بالله. ومكثوا، شوف، منعونا 10 سنوات، لأننا كنا نتكلم أن الدين كله لله، ولا بد أن يكون الدين كله لله، شعائر وشرائع، لابد أن تحكمنا شريعة الله عز وجل في أرض هو صاحبها هو ملكها. إنما الإرجاء مع أصحاب الدنيا يضعون مصالحهم نصب أعينهم، فأقنعوا الناس ونشأ جيل في 10 سنوات دي الذي منع فيها أهل الحق من الدعوة، من الخطابة، من التوضيح للناس، فأصبح الناس لا يعنيهم أمر الشريعة ولا أمر المحيا والممات أبدا، وإنما يعنيهم صلاة، وبيصلي يقلب يديه ويقبلها يدا وظهرا وخلاص 100 100. فأين المحيا والممات؟ أين الشريعة؟ فاجتمعت بقى الأمور دي، سمع للكذب، أكل السحت، والدعاء اللي جات له تقول له إيه؟ الدين الصلاة والصيام والشعائر بس، والكلام ده دول جماعة التكفيرين والإرهابيين زي ما انت عارف بقى، والوهابيين، كل العبارات والاصطلاحات دي. فطبعا الناس أصبحت الآن كما تعلم نتيجة للتقصير في الدعوة، لكن الحساب يوم القيامة بين يدي الحق عز وجل. فنحن نعمل لأننا سنلقى الحق وسنأخذ بين يديه ليحاسبنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أنا بقول الكلام ده إيه؟ إزاي الإعلام المخاصم لشريعة العلام عز وجل، لشريعة الملك، كيف يسمع له؟ هو ده اللي حصل في الناس، سمعوا للكذب، أكلوا للسحت، والدعاء قال لهم الدين شعائر فقط، أما شرائع لا، ما كانش في الشعائر، شرائع كانش في السياسة، أعوذ بالله، ده خذلان رهيب. لما حصلت في اللحظة دي بقى، بدل ما ننفجر، لا لا لا، سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، واحمد ربك أنك فهمت، وأنك لم تنجرف في تيارهم، والحساب ثقيل ثقيل يوم القيامة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم يعني إيه الباعث لهم على الجدال؟ بيجادل ليه؟ عنده حجة؟ عنده شبهة في البعث؟ شبهة إيه دي بقى؟ ما عندهم أي شيء إن في صدورهم إلا نفي واستثناء، ده أبلغ صيغ الحصر والقصر. إن في صدورهم إلا كبر. ما اللي دفعوا للجدال؟ بيجادل ليه؟ بيجادل في توحيد الله؟ بيجادل في قيامة في بعث ولا مفيش؟ بيجادل في نبوات ولا مفيش؟ إن في صدورهم إلا كبر. بداخلهم عظمة، كبر ما هم ببالغيه، لن يبلغوا ذلك أبدا. يتكبرون على النبي عليه السلام وعلى المؤمنين إلى يوم القيامة، ويقولون لو تبعناهم لصرنا محقرين أذلة. اتبعه الذين هم أراذلنا بادي الرأس، فكيف نكون خلفهم؟ سبقنا هؤلاء العبيد وهؤلاء الفقراء والمساكين، كيف نكون أتباعا لهم ونكون وراءهم؟ ابتدى بقى الجدال، لأن بداخلهم كبرا ما هم ببالغين. انت مين؟ انت هلفوت ابن هلفوت؟ انت فاكر نفسك حاجة؟ انت بتجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتجادل اهل الحق؟ انت تحسب نفسك على شيء؟ لبست بدلة وجرفطة وبتاخد ملايين وشغال، والعالم في الشرق والغرب عمال يحطلك بالخراطيم، وحسبت نفسك على شيء وانك مفكر؟ يا سلام، لما لقيت ناس سماعة للكذب اكل للسحت، حسبت نفسك على شيء؟ ان في صدورهم الا كبر، فعندوش شبهة ولا حاجة. لأنهم بيعملوا إيه دول؟ يدفعون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة، ويريدون إخماد الحق وإعلاء الباطل. هذا هو مرادهم. إن في صدورهم إلا كبر. ما هو الكبر؟ تعلمونه في نص الحديث، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، يدفعون بأيديه في صدر الحق، هكذا روح روح، ما فيش حق ولا قيامة ولا حساب ولا توحيد ولا أنبياء، روح. ده بطل الحق واحتقار الناس وغمط أو غمص الناس، هذا هو الكبر. إن في صدورهم إلا، يعني ما الباعث لهم على هذا الجدال بغير حجة وكلام ليلة ونهارا لا يتوقف؟ والغبي هو الذي يضيع وقته ليستمع لهؤلاء، لينصت لهؤلاء، فليعلم أنه سماع للكذب أكال للسحت، إلا أن يكون قد سمع أو يسمع لكي يرد، لكي يحذر الناس. ما هم ببالغين، عمره ما حيبقى كبير، ده هو هلفوت طول حياته، حيبقى حقير هلفوت. ثم ما المراد بكبرهم هذا؟ إخماد الحق وإعلاء الباطل، بل لن يحدث ذلك أبدا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى أنها دائما الحق منصور إلى يوم القيامة، مش هيستطيعوا إخماد الحق أبدا. يبقى كده ما هم ببالغين، لا هو نفسه يستحق أن يكون كبير، بل هو حقير ولا حيبلغ اللي هو يريده من إخماد الحق وأهله وإعلاء الباطل وأهله، مش هيحصل أبدا. ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، استعذ بالله. الاستعاذة دي معلومة، انت بتتعوذ بكلمات الله التامات كل يوم 3 مرات قبل الصبح قبل الشروق، و3 مرات في آخر النهار قبل المغرب أو بعد المغرب، يعني أو بتقرأ المعوذات 3 سور 3 مرات الصباح والمساء. ده تعوذ من أساسيات عمل المؤمن. لكن هنا بقى التعوذ من أي شيء؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وجدنا في شرح سورة المؤمنون أمرا بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة المؤمنون، في سورة الأعراف، في سورة فصلت. في سورة الأعراف فيما يتعلق بشياطين الإنس قال وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم بس، ابعد عنهم. في سورة فصلت لا ادفع بالتي هي أحسن، تحمل الأذى وادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يبقى أمر بهذا، إنما الشياطين فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وبرضه في الأعراف فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي المؤمنون قل رب أعوذ بك، بعد أن قال ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يبقى دايما رأينا موعظة الله للمؤمنين ماذا يفعلون، سواء مع شياطين الجن أو مع السفهاء من الإنسان من الناس. لكن هنا في سورة غافر لم يقل إنه هو السميع العليم، بل قال إنه هو السميع البصير. ليه؟ لأن المسألة هنا ما فيش جن. هناك في الأعراف فصلت والمؤمنون همزات الشياطين الجن، شياطين الجن. أما هنا المجادلون بشر تعرفهم ويعرفونك، لكن فكلامهم يسمع، أعمالهم ترى يراها الناس. يبقى الناس يسمعون كلامهم ويرون صورهم ويرون أعمالهم، فلذلك قال إنه هو السميع البصير. يعني أنت فيه ده كله ربنا سبحانه وتعالى يسمعه ويراه ويبصره. دول شياطين الإنس تشايفهم، أما هناك في شياطين الجن يوسوسون ويلقون وساوسهم فيما لا يرى الناس. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاستعذ بالله، استعذ يعني التجئ، لذ بجناب الله العظيم، احتمي بالله عز وجل. طب من ايه؟ هم دول بيخوفوا؟ لا، من مثل كبرهم ومن مثل كفرهم. استعذ بالله يا لطيف يا رب. احنا هنشوف ان شاء الله اربع مواطن في سورة غافر عن المجادلة في ايات الله بغير سلطان اتاهم. فالجدال ده ما يستوجب غضب الله ومقته وسخطه، بل كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يبقى استعذ بالله مثل هذه الحالة. في حديث ابن عمرو بسند حسن عند أحمد والترمذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. حديث صحيح الجامع. يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان. تصور هذا المتكبر يحشر كالنملة الصغيرة اللي بتتشافش، لا تكاد ترى. هو ده الذر، ملوش أي قيمة. يأتي الذل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ويكون ويطأه الناس في رواية تانية، والناس يشهدون. هذا اللي كان متكبر، اللي كان عنده كبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله. فهؤلاء يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم. يا لطيف يا الله، سجن في طرف الحر ده في بتاع دي بهدلة، أمر شديد أجره عند الله. إنما هناك سجن في جهنم، هي ناقصة سجن. ده المتكبرون بقى. سجن في جهنم يقال أو يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، مش نار عادية، هي النار العادية دي في أحد يتحملها. تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال، أو من عصارة أهل النار طينة الخبال. تخيل بقى أهل النار يحترقون ويسيل الصديد منهم والقيح منهم، دي عصارة يسقى بها المتكبرون، من عصارة أهل النار من طينة الخبال. ده موقف، لذلك فاستعذ بالله من هذا. متكبر يتكبر على الله عز وجل؟ من أنت؟ ده أنت خلية واحدة في جسمك، ملايين الملايين من الخلايا، خلية واحدة في جسمك فقط، الخفير الذي بها عشان يمنع التكاثر السرطاني ينام بس، يضعف تبدأ الخلايا في التكاثر والسرطان، يبقى عندك سرطان والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا يا رب. يبقى المجادل ده اللي واقف يتقالط ويتأنزح ويتكبر ده وفاكر نفسه على شيء لهبل، هو صفر. أي خلايا في جسمه في لحظة تبقى خلايا سرطانية ويذوق من العذاب ألوانا. فاستعذ بالله أن يقع الإنسان في شيء من هذا، أن يجادل في آيات الله بغير سلطان عنده من الله عز وجل. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. والجدال كثر الذكر في القرآن، وإن شاء الله في الموطن الرابع في هذه السورة سنقف عنده وقفة بإذن الله. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هو بيجادلوا في إيه؟ في البعث. الله لا يقدر على إحياء الناس وبعث الناس، يعني عايزين تقولوا كده مفيش قيامة؟ يعني الظالم زي المظلوم، والقاتل زي المقتول، والسارق زي المسروق. ما هذا يا عباد الله؟ بيجادل في البعث، يقول لك شيء صعب قوي، إذا كنا عظاما ورفاتا بقى تراب وبعدين نبقى بشر تاني. طب ما إيه رأيك في السماء والأرض اللي شايفهم دول؟ الكون اللي انت فيه ده لخلق السماوات والأرض، وانت مقر. كفار قريش مقرون بأن السماوات والأرض خالقهما الله عز وجل. طيب ما دي أكبر من الإنسان مليارات المرات، مش في الحجم بس، في كل مقاييس القدرة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآية لم تقل ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني كان المقتضى الظاهر كده، لأن إيه الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون، لكنه قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كأنها على جهة الاستقلال، كأنها مثل سائر. أكثر الناس ما لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، قاعدة. يبقى الذكر كده كلمة الناس هنا الإظهار في مقام الإضمار، ليدل إيه على أنها جملة مستقلة فلا ننساها، فتجري مجرى المثل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعترفتم بأن السماوات والأرض خلقهم الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وهكذا. إيه بقى الصعوبة في خلق الإنسان؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبقى انكر بقى أن السماوات والأرض لها خالق، إنما أنت أثبتت وأقررت واعترفت بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فكيف لا تعترف بقدرته على إحياء الموتى، مع أن الأرض الميتة كل لحظة في كل مكان تراها أحياها الله. أرض جرز بعد أن كانت ميتة تماما هوب صحيت تاني، وبقى فيها حياة وحركة لا يحصيها إلا الله عز وجل اللطيف الخبير. بس كيف لا يكون البحث بالجدل في إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هي المسألة إيه بقى؟ عمى، واحد أعمى قلب، لذلك قال وما يستوي الأعمى والبصير. وما يستوي الأعمى، أعمى عن إيه؟ عن الحجج، الحجج اللي أنت عايشها دي، وفي أنفسكم ما عندكش نظر أفلا توصلون. الله، وفي الأرض آيات للموقنين، يعني المسألة الحجج واضحة، يبقى أعمى، أعمى عن الاستدلال، مش عارف تستدل على جبروت الله وقدرة الله على البعث وعلى إحياء الموتى. الله، الآيات كثيرة جدا في هذا. يبقى ده أعمى، عمي عن الحجة التي تجزم له بأنه سيبعث الناس لا محالة. إن كنا حنبعث ونصحى تاني ونلقى الله، يبقى لازم نعمل حساب لليوم ده، لازم نعمل حساب لليوم ده. شوف بقى كام سنة يوم القيامة، 50,000 سنة، والحر يا لطيف يا رب. ده غير بقى جهنم في النهاية يساق إلى سجن في جهنم، تعالوهم نار الأنيار. يبقى لازم نفوق من الآن ونتحمل شوية الآن، إن كنت آمنت بالبعث. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، لا يستويان أبدا. مؤمن عمل الصالحات مع المسيء، أم نجعل المتقين كالفجار، ما يبقوش كالفجار ابدا. يبقى اذا خلي بالك، الاعمى لا يستمع البصير. ليه المثل ده هنا؟ عشان الذي عمي عن الحجج والأدلة ليستنبط التوحيد، وليستنبط البعث، وليستنبط حتمية إرسال الرسل والأنبياء بنفسه. مجرد يتفكر بس، ولا هو أعمى؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية، بعد الكلام ده بقى ما تضيعش وقتك. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ما فيها انزعاج ولا قلق. الساعة جاية جاية، في بعث في بعث، في لقاء لله في لقاء لله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يا عباد الله، هذه الآيات يختمها ربنا عز وجل بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بلا شرط. ادعوني أستجب لكم، كما قال موسى رب اغفر لي فغفر له. ادعوني أستجب لكم. الدعاء دعاء عبادة، ودعاء مسألة، ودعاء ثناء. يا رب أنت الواحد القهار، أنت العظيم، وده دعاء ثناء. يا رب أنا مريض فاشفني، يا رب ارزقني، يا رب أنجح ابني وبنتي، يا رب يا رب، ده دعاء مسألة. الصلاة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الصدقة دعاء عبادة، كل ده داخل في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. والله تعالى يغضب على من لم يلح على الله في السؤال. يبقى الإلحاح: يا رب يا رب يا رب، بس يكون شيء موانع بقى، تبقاش أكل سحت يا رب مش هتسمع بقى تاني. إنما على كل حال هو خير في جميع الأحوال، تقول يا رب، يبقى ده دعاء، يحصل لك دعاء. يبقى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، منة عظمى من الله. تقول يا رب، الله يستجيب لك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وأحاديث كثيرة في مسألة أن الذي لم يسأل ربه يغضب عليه. الله يغضب على من لم يلح عليه في السؤال، ويغضب على من لم يسأله. ولن تجد غير الله كذلك أبدا، غير الله إن أكثرت عليه في المسألة غضب وكرهك وكره محضرك. أما الله إن أقللت في سؤاله غضب عليك وحرمك. تعبد وانت أمين، انت عبد ابن عبد، وتعترف بذلك في كل صباح ومساء في سير الاستغفار: عبدك ابن عبدك ابن أمتك. يبقى لازم يا رب يا رب يا رب باستمرار، خصوصا تضرعا وخفية. مال ايه؟ تضرع الانكسار والذل والتمسك بنادي الله سبحانه وتعالى. مش بقول لك يا رب اديني كذا كذا، بتدي له اوامر، لا لا لا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. استكبار عن عبادة الله، طب ما انت حصل قدامك اهو، هو الواقع ده كله ايه؟ ما هو كله ده استكبار عن عبادة الله عز وجل. سيدخلون جهنم داخرين. يعني ايه داخرين؟ يعني صاغرين، محقرين، ليس لهم وزن ولا قيمة. سيدخلون جهنم داخرين. فيش استكبار عن عبادة الله عز وجل. لكن ما هي العبادة؟ ما هو الدعاء؟ في حديث، الحديث معلوم ومشهور، وهو أن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتلا هذه الآية ألا وهو إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستنتقل الآيات بعد ذلك في الأسبوع المقبل بإذن الله عن قضية الربوبية والإلهية. دي قضية اسمها سنة أولى، يعني أولى ابتدائي إسلام، وهي أساسية جدا. قضية الرب هو الإله، من الرب؟ الرب هو الإله. الربوبية، وسترى في منتهى الوضوح الله لم يبخل علينا بشيء من الموعظة أبدا في هذا القرآن العظيم، وما فرط الله فيه من شيء. فستأتي الآيات في قضية الربوبية والإلهية على أعلى وأوضح وأوجز ما يكون. سبحان من أنزل هذا الكلام. عباد الله، التقادير الأولية تقول بأن الإعادة بين اثنين. المسألة صارت واضحة مهما كانت بقى الظروف اللي حصل، المهم إن هيبقى فيه إما شريعة الله وإما شريعة مبارك. في أمر ثالث مفيش ثالث، إما شريعة الله وإما شريعة مبارك. كان قبل كده هيقول لك لا فلان ده الشريعة وفلان يجيب الشريعة فانقسم، لا دلوقتي بقى مفيش باقي على عينك يا تاجر. معاك انقسام ايه ده؟ المسألة يعني كما كان في رومانيا لما قامت الثورة على شاوشيسكو امبراطور رومانيا وقتلوه وأعدم هو وامرأته، إذا بنائب شاوشيسكو هو اللي يمسك بمقاليد الحكم واحدة واحدة إلى أن تمكن من رقابهم وأذلهم، فسموها إيه؟ سموها الثورة الخايبة، اشتهر بنا الثورة الخائبة. فمعنى ذلك إن لو رجع النظام مبارك تاني بواحد تاني يبقى بقينا زي ده، تبقى كأعوذ بالله. أنا بيحصل إزاي؟ لست في وقت الآن لا أقول بيحصل إزاي، لكن المهم لا يحل لأحد من الناس أن يعتزل. تعتزل؟ تعتزل مين؟ ده أنا بقول لك المسألة إما شريعة الله وإما شريعة مبارك اللي سرق الناس وخان الناس وعذب الناس وكما قد علمتم. يبقى ما فيش حد يخذل شريعة الله أبدا، والكل ينزل، ولا يكفيه ذلك بل يدعو الناس. واحد يقول لك انا مانع فقير وعايز قرشين، طب خذ القرشين، اعتبر ان هم سرقوا منك قبل ذلك، لكن تبقى عارف هتنصر مين، تنصر شرع الله. المساله بقت واضحه خالص كده. اما شريعه، اقوله للمره الثالثه، اما شريعه الملك الحق عز وجل واما شريعه مبارك. يعني تبقى امر بشع، يبقى ده كده تتلعن مصر والعياذ بالله لما تبقى شريعه مصر كده في الافق والناس ينامون ويخذلونها. يا لطيف، يا البلد دي لا تستحق. لكن بإذن الله أنا على شبه يقين من أن نصر الله سيكون بإذن الله، وبأن شريعته ستكون بإذن الله. لن يحرمنا الله فضله، لن يحرمنا الله فضله في بلادنا بإذن الله. إنما اللي حصل آيات وآيات. كيف فعل بعض الناس هذا؟ قلت لك سماعون الكذب والإعلام الداعر شغال وأكلون للسحت لا يعلم شيء في منتهى البساطة، لأن شيوخا ودعاة قال له ذلك. أنت بتصلي مسلم وخلاص، مش مطلوب منك حاجة تاني. ما فينا محياي وماتي لله، فين الشرائع؟ هو بس الصلاة والصيام هو ده الدين؟ طب خلاص، ما الحمد لله ربنا قيض لك من الناس من يقول لك. يبقى الكل الآن سيكون على كلمة واحدة، ماذا وإلا تعرفون الحكم. لست بصدد الحكم الآن، أنا أقول على كل مسلم ألا يخذل شرع الله أبدا، وينزل ويبذل الجهد ويحض كل أقاربه وكل جيرانه ينادي فيه شرع الله عز وجل. وإما شرع مبارك هتبسط، هيملوك في أول يومين ثلاثة أول فترة كده، وبعد ذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه. يعني حتى ابنك الصالح هيرجع تاني يودع السجون والكلام ده. أين ذهبت عقول الناس؟ يا مسألة لا تحتاج الآن إلى كلام. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء. نحن نستنصر ونطلب نصر الله بإطعام هؤلاء الفقراء. يعني يقول لك الشعب فقير والشعب بس، آه نعم، لكن عملت إيه؟ بفضل الله نطعم 1300 أسرة إطعاماً حقيقياً. ومن أراد أن يعرف أن يتيقن فليحضر يوم التوزيع ويوم الصرف للناس، وستعلم وسترى حجم ما نقوم به ونفعله بفضل الله عز وجل. علاوة على إخواننا الذين يعني طوردوا وعذبوا وشردوا في السجون وخرجوا فقراء ومدينون وعندهم من المشاكل ما عندهم، وبعضهم لا يستطيع الزواج ولا يفكر فيه، بؤس شديد جدا. فلا تنسوا إخوانكم أيضا في سوريا، لا تنسوا إخوانكم في سوريا، ومن هرب منهم إلى هنا ولاذ بنا صار لزاما علينا أن نكفلهم، وإنا لنطلب نصر الله بذلك، وإنا لنطلب تأييد الله بذلك. أي عمل صالح وابتغوا إليه الوسيلة، تريد أن ينصرك الله في كذا فانصره، إن تنصر الله ينصركم. من نصره عز وجل أن تنصر ربك، أن تطعم العباده المساكين، أن تطعم عباده المبتلين في سبيله الذين ذاقوا من الذل والحرمان والتشريد والتطريد ما ذاقوا، أن تقف مع إخوانك في سوريا ضد هؤلاء النصيريين والعلويين والشيعة الإماميين الاثنى عشريين الجعفريين، وهم من أكثر الناس يلعنون العملاقين الأولين في العالمين بعد الأنبياء المرسلين، يلعنوهما تقربا لله. كل يوم الشيعي الجعفري هذا لابد أن يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يلعنهما كل يوم تقربا إلى الله، ويقولون بتحريف القرآن، وعندهم مصحف فاطمة. أسباب كفرهم كثيرة، من أكثر خلق الله هؤلاء الناس، عامتهم يأخذون حكما آخر إذ لا يعرفون أو يجهلون، إنما العلماء والأئمة يعرفون تماما ماذا يفعلون. هؤلاء هم الذين يواجهون إخواننا في سوريا، هل نخذلهم؟ لا يحل لنا أن نخذلهم، والله يسمع ويرى، الله يعلم أنت في جيبك قد إيه، وحتطلع قد إيه هو اللي يقول برضه سبحانه وتعالى بكلماته القدرية، والله لن تخرج جنيها إلا أن يقول الله، يقولها قدر، هو قالها شرعا، إنما يقولها قدرا، قدر يعني يقدر لك أن تخرج المال، وإلا لن تتصدق بدينار حتى تفتكه بين لحيي 70 شيطانا. من اللي هيقدرك بقى على 70 شيطان مسكين الجنيه ببقهم؟ من يقدرك على هذا؟ الله عز وجل. يبقى انت بتطلب نصر الله وتستعين بالله وتخرج هذه الصدقة كلك رجاء أن ينصر الله دينه وأن يمن علينا بشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام انصر دينك، يا ذا الجلال والإكرام انصر شريعتك، يا ذا الجلال والإكرام حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، لا تعذبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخاف بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك رحمك بإخواننا في سوريا، اللهم ارحم نساءهم وارحم أطفالهم وارحم شيوخهم وارحم أكابرهم وارحم عجائزهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، أيد جيشهم أيد جيشهم، اللهم انهم ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، أغثهم يا غياث المستغيثين، أغثهم يا غياث المستغيثين، أغثهم يا غياث المستغيثين بقدرتك يا رب القوى والقدر. إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم. برحمتك يا أرحم الراحمين ألف بين قلوب عبادك أجمعين. اجمع كلمتهم على رجل واحد، اجمع كلمتهم على قلب رجل واحد. إنك ولي ذلك والقادر عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.